أيضا اللقاء فصححوا أخطاءكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعنا جميعا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يردنا حوض نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم كما آمنا به ولم نره، وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى من غير سابقة عذاب ولا حساب. اللهم آمين. لقاؤنا في هذه الدقائق المباركة مع موضوع تحت عنوان أخطاء تقع فيها النساء. أخطاء تقع فيها النساء. ولماذا الحديث عن أخطاء النساء؟ أوليس للرجال أخطاء؟ بلى، أخطاء الرجال كثيرة، لكن نعول على المرأة كثيرا في صلاح هذه الأمة. المرأة لو صلحت لصلحت كل الأمة. المرأة نصف المجتمع، وهي التي ولدت لنا النصف الآخر، فهي أمة بأسرها. وقديما قال أسلافنا: من وراء كل رجل عظيم أم وآه. لو حولت كل زوجة بيتها إلى عرين يخرج لنا أسود، آه لوجدنا بين نسائنا كأمثال أم الشافعي، كأمثال صفية بنت عبد المطلب، كأمثال أم سفيان، كأمثال أم البخاري. كل هؤلاء نشأوا يتامى، وكان من ورائهم أمهات صنعوا منهم رجال وقادة وأفذاذ. لذلك نركز على المرأة، نريد بها الخير، ونريد لها الخير، ونرجو من صلاحها أن تصلح كل هذه الأمة. ولا يخفى عليكم طبعا أن الإسلام أعطى للمرأة ما لم تأخذه من غيره. المرأة قبل الإسلام كانت بلا قيمة عند الفرس والرومان والصين والهند وعند العرب، فلما جاء الإسلام رفع من شأنها وأعزها وجعلها شقائق الرجال. قال ربنا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. المرأة التقية أفضل من مليون رجل ليس بتقي. أم مريم عليها السلام تمنت أن تضع ذكرا حتى يخدم في بيت المقدس، فرزقت بأنثى أفضل من مليون ذكر بمريم عليها السلام. النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر أن البيت الذي فيه بنات بيت أهله قريبون جدا من الجنة، على شرط أن يؤدبوا، أن يربوا، أن يهذبوا على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل الذي يرزق بثلاثة بنات أو باثنتين أو بواحدة فيربي ويؤدب، تكون له البنات سترا في الآخرة من النار. وقد كان لي في هذه القناة المباركة قبل محاضرة أو اثنين تحت عنوان مبروك جالك بنت، بينت ماذا أعطى الإسلام للبنت، ماذا أعطى الإسلام للمرأة، وأقول إن المرأة سبقت الرجال جميعهم في ميادين. أول من سكن الحرم امرأة، أول من آمن بالنبي محمد امرأة، أول من صلى خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم امرأة، أول شهيد في الإسلام امرأة، الله أكبر، أول من سكن الحرم امرأة هاجر عليها السلام، أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم مطلقا امرأة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، أول من صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم امرأة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، أول صاحبة دم في سبيل الله نزف امرأة سمية بنت خباط أم عمار زوج ياسر رضي الله عنها وعن زوجها وعن ولدها. ومن نافلة القول أن أذكر أيضا بأننا في كتاب ربنا نجد سورة باسم النساء، في حين أننا لا نجد سورة باسم الرجال. عندنا سورة باسم امرأة مريم عليها السلام، عندنا سورة نزلت بسبب امرأة المجادلة أو المجادلة هذه التي ظاهر منها زوجها وذهبت إلى النبي تستفتيه، ثم رفعت كفيها شاكية إلى رب العالمين فأنزل الله فيها قرآن. رب العالمين يتدخل بآيات من كتابه الكريم للإصلاح بين زوج وزوجه، بين زوجة وزوجها. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله الآيات. بل إن رب العالمين رفع من شأن المرأة لدرجة أنه كان وليها في زواجها. ستنا زينب بنت جحش، من وليها في زواجها من النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ من الذي زوجها للنبي؟ رب العالمين. قال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. ولذلك كانت تفخر على كل زوجات النبي رضي الله عنهن فتقول أنتن زوجكن آباؤكن، أما أنا فالذي زوجني من رسوله هو رب العالمين عز وجل. الله أكبر. لو أخذنا نتكلم ماذا أعطى الإسلام للمرأة وما الذي جرى عليها من خزي ودمار وعار وتنقص قبل الإسلام لوجدنا الفارق مهول، أبعد من فارق السماء من الأرض. فالحمد لله على نعمة الإسلام. لذلك نتكلم عن المرأة، لأنها لو صلحت صلحت كل الأمة. المرأة هي صانعة الرجال، هي مربية الأبطال. ما هي المخالفات التي تقع فيها أخواتنا وأمهاتنا وبناتنا؟ مخالفات في العقيدة. واحد، الذهاب إلى السحرة والكهنة من أجل أن زواجها تأخر، أو أن زوجها في المعاملة تغير. تذهب إلى العرافة، تذهب إلى الساحرة، تذهب إلى الكاهن، اعمل لي عمل عشان الرجل تغير، عايز أتألف قلبه أتحبب إليه. أو شوف بنتي كده، شوف لها القطر، لأن بنتي كل ما بيجي لها عريس بيروح وما يجيش تاني. أكثر من يذهب إلى السحار والكهان نساء، وإن كان الرجال يقعون في هذا الخطأ، لكن فعلا نظرة على الواقع فعلا نجد أن أكثر من يذهب إلى السحار والكهان والعرافين نساء. ولا حول ولا قوة إلا بالله. راح للساحر ليه؟ تقول لك علي عفريت، معمول لي عمل، مسحور لي، وأنا لا أنسى أبدا أن امرأة أتت إلى واحد من مشايخي بارك الله في علمه وعمره فقالت له أنا علي عفريت. قال لها ليه يا بنتي؟ قالت كل ما بيجيني عريس يا عم الشيخ يشوفني يبقى فرحان قوي، وبعدين يقعد مع ماما يروح وما يجيش تاني. أنا أحكي بنص الكلام. فلا طيب ليه يا بنتي ما بيقعدش مع بابا؟ ليه ما بيقعدش يتفق على مسائل الزواج مع بابا؟ قالت له أصل بابا رجل طيب، وطيب عند عامة المصريين طيب يعني ساذج. طيب ماما بتطلب منه إيه؟ قالت له أبدا، بتطلب منه بس شبكة ب50,000 ومؤخر صداق ب50,000 والقائمة بتاعت المنقولات والعفش ب100,000 بس. ومش عارفة العريس بعد ما يقعد مع ماما بيروح وما يجيش ليه؟ أنا أكيد علي عفريت. قال لها فعلا وعفريتك ماما، دي اللي عفرطت كل العرسان. مش كل واحدة زواجها تأخر أما سحر لها أو عليها جني؟ مش معقول كل هذا الكم من النساء وقعنا في حسد أو حسدنا أو سحرنا أو عليهن عفاريت. هو إبليس مش فاضغ للشعب المصري؟ سبحان الله العظيم، أكثر هؤلاء واهمون. في مشكلة اسمها مشكلة العنوسة. في 12 مليون رجل وامرأة تخطوا 35 عندنا بلا زواج، كل دول متعفرطين. إياكي أن تذهبي إلى السحار أو الكهان أو العرافين يا أمة الله. اسجدي واطلبي من ربك في السجود أن يهبك زوجا صالحا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم حذر الجميع من الذهاب إلى السحار إلى الكهان إلى العرافين بكلام يخلع القلوب إن كان فيها إسلام وإيمان. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل منه صلاة 40 يوما. رواه مسلم. هذا في شأن مجرد الذهاب. فماذا لو صدقته؟ قالت آه ده بيعرف، ده مكشوف عنه الحجاب، ده عارف كل حاجة. فماذا لو صدقته؟ اسمعي. روى أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. تقعين في الكفر، كفر أكبر كفر أصغر مش قضية الآن. تذهبين إلى إنسان يدعي معرفة الغيب والغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل وتصدقيه فتكفرين برب العالمين. إياك يا أختي أن تذهبي إلى سحار، إياك أن تذهبي إلى العرافين، إياك أن تذهبي إلى هؤلاء. الخطأ الثاني من أخطاء النساء في باب العقيدة الحلف بغير الله. قلت لك وحياة عيالي والنبي والكعبة وتربة أمي ورأس أبويا والمية الطاهرة والعيش والملح، كل هذا حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية فقد كفر، والأحاديث صحيحة. ثلاثة من أخطاء النساء في هذا الباب دفع الحسد بغير الرقى الشرعية. تقول لك أنا خايفة من الحسد، تقول البسي خرزة زرقاء، فتلبس عقد سيما بعد الولادة، تلبس عقد الخرز ده مشهور جدا في الريف، المرأة تلبسه عقب الولادة. ليه يا حجة؟ عشان الحسد يا ابني، علشان البنت ما تنكبس، هكذا يقولنا. طيب تعلق كف ذهب كده في شعر الولد في ناصية الولد عشان ما يتحسدش. تبقى قاعدة مع واحد زي الفلانة دي عينيها مدورة ومقورة، عينيها صفرة، كل شوية تقول لها خمسة وخميسة، ورحت بقى وجوزي اشترى لي بقى حتة ذهب يوم الخميس، تقعد تخمس لها ويتعتقد من الخميس وخمسة وخميسة يدفع الحسد. هذا في النساء كثير، إن هذا في الرجال والنساء، لكن أكثره فعلا في النساء. طب الولد اتحسد، تقول لك بس يا حجة، بتقول له والدتها ابني اتحسد، فلانة دي أنا عارفاها عينيها صفرة، نشيته عين الولد عيان من يوم، تقول لها اتحسد. طب عايزين نرفع الأذى عن الولد، تقول لها هاتيلي فرخ ورق أبيض، وتروح أمها على طول ماسكة المقص وعاملة إيه عروسة، وتجيب الإبرة وتمسك العروسة الورق من عين أمك، وتخرج تثقب الورقة ثقب من عين أبوك، من عين جارتنا فلان، من عين من عين من عين من عين، لحد ما تخليها كالمنخل، وتقول ومن عين اللي شافك ولا صلاش على النبي صلى الله عليه وسلم، وتروح واخد العروسة الورق ومولعاها واخد الرماد، شوف بقى، ورسم صليب على جبين المحسود. هو أنت تعتقد يا حجة أن الصليب بينفع ويضر؟ أنت مسلمة ولا إيه؟ الذي يملك النفع والذي يملك أن يدفع الضرر رب العالمين، كل هذا من الشرك، كل هذا باطل. طيب عايزين نرق الولد في رقى شرعية، اقرأي سورة الفلق وسورة الناس في إيديك، وامسحي بيديك على بدن الولد كله وخلاص، بسم الله أرقيك من كل عين تؤذيك، من عين كل حاسد إلى آخره، الله يعني يشفيك، أو نحو هذا الكلام، الرقى الشرعية أو أي رقية ليس فيها شرك ما لم تكن شركة. إنما العروسة والخرزة الزرقاء وخمسة وخميسة وامسك الخشب، كل هذا من الشرك، كل هذا من الباطل، ويقع فيه في الغالب النساء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هي بقى شايلة ابنها، أم ابنها وقع من إيديها على الأرض، على طول تروح تلتقطه بسرعة وتقول اسم النبي حرس وصينه، اسم النبي حرس وصينه. لا يا حجة، اسم النبي ما بيحرصي، اسم النبي ما بيصنشي، اللي بيحمينا ويحفظنا رب العالمين، فالله خير حافظة وهو أرحم الراحمين. يبقى تلتقط الولد وتقول بسم الله إذا شئت. وأنا كان لي ثلاث محاضرات كتب الله عز وجل لهن القبول والحمد لله تحت عنوان كلمات وأمثال تخالف العقيدة، تكلمت فيها عن عشرات هذه الأمثال. نعم، عند الولادة بقى من الأخطاء العقائدية، عند الولادة المرأة تعتقد غالب النساء أن المرأة بعد الوضع لو دخل عليها أحدهم وقد حلق شعره أو في يده لحم أو بلح أحمر، يعتقدنا إن حصل ذلك أن المرأة هتنكبس، يعني لا يدر لها لبن لولدها أو مش هتحمل تاني، وهذا كله شرك، لأن قضية الإنجاب دي لا يملكها إلا الله عز وجل. قال تعالى يهب لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. فأنت بتعتقدي أني لو دخلت عليك بعد الولادة وأنا حالق شعر رأسي أو لحيتي عياذا بالله أنك هتنكبسي مش هتخلفي تاني؟ والله لو الكلام ده مظبوط كان الجماعة بتوع انظر حولك ما أنفقوش مئات الملايين للقضاء على نسل المسلمين، كان جابوا واحد حلق ولف على مستشفى الولادة. كل هذا باطل، كل هذا باطل. عقب الولادة بقى تقول لك المرأة، تقول لابنها أو لزوجها خد الخلاص، خلاص اللي هو إيه؟ اللي هو ما ينزل عقب نزول الولد من بطن الأم، يسميه العامة عندنا الخلاص، معرفش في الدول العربية بيسموه إيه. خد يا ابن الخلاص ده المشيمة وارميها في البحر. إيش معنى البحر يا حجة؟ تقول لك عشان الواد يطلع رزقه واسع. والله هذا الكلام يقوله النساء ويعتقده النساء إلا من رحم الله منهن. ارمي الخلاص ده فين؟ في البحر. ليه بقى في البحر؟ عشان يطلع الواد رزقه واسع ويطلع من يومه فقري. أحد الناس الطيبين قال لي أنا لما ولدت أمي أمرت أخي الأكبر أن يلقي خلاصي في مدرسة. قلت له اشمعنى مدرسة؟ قال عشان اطلع مدرس. قلت له ها وانت شغال ايه؟ قال انا طلعت من الابتدائية. انت معتقد ايه الكلام الفارغ ده؟ بتعتقد ان في برامية الخلاص المشيمة في البحر يطلع مدرس واسع، في مستشفى يطلع دكتور، في مدرسة؟ كل هذا باطل، هذا اذى، هذا اذى يلقى في اي مكان مع الاذى وانتهى. طيب يوم السبوع بقى، لا يوم السبوع لازم نرش الملح ونجيب فول ودورة ونرميه وندق في الهون، نعمل كده صوت زي صوت النواقيس، وبعدين ان حد في الوقت في المنخل، وبعدين نجيب بقى الابريق ونحط فيه شمع ونحط فلوس، وكل شمعة باسم، والشمعة اللي تفضل يبقى هو ده اللي نسمي باسمها الولد. كل هذا من عادات غير المسلمين يا عباد الله، كل هذا ليس من عندنا، هذا فيه من الشرك ومن البدع ومن الضلالات ما الله عز وجل به عليم. أيضا سابعا من أخطاء النساء في هذا الباب التطير، أكثر من يتشاءم النساء. قلت لك فلانة دي بصراحة عينيها صفرة خمسة وخميس، سمعت البومة أوقت، تقول لك يا نهار أبيض البومة أوقت، النهاردة مش معدي، عيني بترف، ودني بتصفر. أكثر من يتشاءم فعلا النساء، والتشاؤم من الشرك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى يعني إلا بقدر الله ولا طيرة، فيش تشاؤم عندنا، ويعجبني الفأش. قالوا وما الفأش؟ قال الكلمة الطيبة، رواه البخاري. المسلم يتفائل ما يتشاءمش. التشاؤم شرك بالله عز وجل. من صور التشاؤم عند النساء تتشاءم المرأة أن تسمي ولدها باسم أخيه الذي مات. واحدة ربنا رزقها بولد سميته محمد، مات محمد هو عنده سنة، رزقت بولد آخر، زوجها يقول لها نفسي أسميه محمد، لا يتشاؤم لأنه يجوز، تقول لا ليه؟ تشاؤما. تقعد مع والدتك تقول لها يا حاجة فلان أحمد مات، تقول لك أحمد مين؟ يقول لها أحمد ده زميلي، ده عنده 30 سنة أدي في السن، تقول لك أدي عمره. والله يسمعنا هذا، ليه تقول لك كده؟ متشائمة، أدي وهو ما لا أدي عمره. الكلمة دي لن تزيد في عمري يا أمي ولن تنقص من عمري، هذا أيضا من التشاؤم. ومن أعظم صور التشاؤم التي يقع فيها النساء خصوصا، تزعم أكثر النساء من العاميات أن الجمعة فيها ساعة نحس. يوم الجمعة هي بقى بتعد الطعام كده، بتهيئ البيت، ابنها عمال يتنطط ويلعب ويكسر، تقول له يا ابن اقعد يا ود يا ابن اقعد، الجمعة فيها ساعة نحس. لا يا حجة، الجمعة فيها ساعة إجابة، الجمعة فيها ساعة إجابة مش فيها ساعة نحس. ما عندناش تشاؤم، التشاؤم من الشرك بالله عز وجل. ابن عباس بينما هو بين أصحابه إذ غرد طائر كروان أو غرد طائر، فقال أحدهم خير خير، قال اسكت، هذا لا يملك أن يأتي بخير ولا يملك أن يدفع شر، الذي يملك أن يأتي بالخير ويدفع الشر رب العالمين جل جلاله. تمانية من أخطاء أخواتنا في هذا الباب الدعاء على الأموال والأولاد والأزواج والنفس مع كل غضب. أول ما جوزها يزعلها يا رب خدني، ليه كده؟ أول ما ابنها يقول لها كلمتين يزعلوها ربنا ياخدك، إلهي تروح ما ترجع، تدهسك سيارة، هكذا يقولنا، وتبقى وقت ومصلية برضه، لكن تغلبها الجاهلية، هذا حرام يا أمة الله. روى أبو داود والحديث صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجاب لكم. قد توافق ساعة إجابة، ربنا عز وجل يقول ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا، اوعي تدعي على نفسك ابدا يا اختي الكريمه، ولا على زوجك ولا على ابنك. تدعي على ابنها يحصل المكروه تجدها اشلاء من الحزن. طب ما انت السبب، كل شيء بقدر الله. نعم، لكن انت تمنيتي هذا الاذى وقد نزل بولدك. اتق الله. اخرج الشيخان في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به. واحد عيان شويه يقول لك يا رب ريحني بقى اخي، واحد ابوه عيان شويه وطول بقى له سنه ولا حاجه يقول لك يا رب خده ريحه بقى. هو مش عايز ابوه يستريح، هو عايز هو اللي يستريح. هو انت ارحم به من خالقه؟ اوعى تدعي نفسك بالموت ابدا الا عند الفتنه الشديده في الدين التي تخاف ان يذهب دينك فيها، كمريم عليها السلام لما قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، خايف على دينها. او عند تمام النعمه، خلاص بقى ما شاء الله ربنا اعطاك كذا وكذا وكذا وكذا، خايف تفتن بقى عايز اموت على كده. زي سيدنا يوسف لما جاء اخوته وجاء ابواه من الباديه وبقى عزيز مصر وطلع بالبلد من الأب وعمل وقال توفني مسلما والحقني بالصالحين. انما الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به، فان كان لابد متمنيا فليقل الميزان اهو، فليقل: اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي، وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي. معنى اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. ازيك يا فضيله الشيخ؟ الحمد لله. فتح الله عليك. الله يرضى عليك وعليك. وجزاك الله خير عن بتقدمه لنا كل يا شيخ مسعد، وربنا يبارك فيك. الله يكرمك. انا عايزه اقول لك على حاجه حصلت لاختي، يعني اختي في الله. اتفضلي. هي كان عيانه وجالها شيء، استاذ يعني هو مدرس وحافظ كتاب اللي هو بحفظ الاطفال. نعم. فقال لها انا فرقت رؤيه، رقيه شرعيه. فهو بيرقيها حصلت منها حاجات يعني ما تحصلش من شيخ او محفظ قران ان هو يعمل كده. فهي استغفرت ربنا وقالت ده حرام وما اعرفش هي يعني ذنبها ايه، وده هيبقى جزاته عند ربنا ايه. حاضر. فيا ريت يا ريت تفصل لنا في كده. هو بيدعي ان هو بيقرا بالقران بس بيعمل حاجات ما يصحش ان هو يعملها. حاضر. ويا ريت يدعي لي يا شيخ بالهدايه، ربنا يهديني، ودعي لي لابويا وامي ربنا يكرمهم ويطلعوا الحج السنه دي يا رب. ربنا يهدينا واياك. بالله عليك يا شيخ تدعي لي بالهدايه. حاضر. وربنا يجازيك عنا خير يا رب. يا رب. وربنا يبارك لنا فيك يا رب. الله يرضى عليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يا رب يهدينا واياك ويبارك في والديك ويجمعنا جميعا المشاهدين على عرفه في العام القادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه عليكم الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فضيله الشيخ مصعب. نعم. اهلا وسهلا بحضرتك، اسال الله ينسالك في الدنيا والاخره وان يرفع قدركم ويبارك فيكم. يا رب. في علمكم يا رب. واياك. انا اسالك بالله يا شيخ، انك احنا 8 بنات وابي، و8 بنات وولد، وابي بيعلمنا الحمد لله القران جميعا، بس احنا الحمد لله كلنا بنتعلم، اصغر واحده في حضانه في ثاني جزء يعني. فانا عايز حضرتك تقول لابي كلمه ان هو يعني يفرح بان احنا بنات يعني. في بس اختي من اخواتي ابي قال انا مش مسامح واحده فيكم ما حفظتش القران، فدي مش متعلمه يعني، مش هتعرف تقرا وتكتب يعني. فحافظه اقل من جزء يعني، او حوالي جزء عام فقط. كان علينا ذنب لان انا اكبر واحده، هو مكلفني بتحفيظ اخواتي للقران يعني. فعايز حضرتك تدعي له هو وامي وتقول له كلمه كده ان هو يفرح بيها يعني، ان احنا بنات وكده، والحمد لله رب العالمين كلنا بفضل الله ما سيبناش فرض ابدا وقيام الليل الحمد لله. فاسالك بدل تدعي لنا بالثبات. وعندي سؤال لحضرتك ثاني. اتفضلي. في ناس هنا بتروح عند الصلاخانه كده لما اقصد يعني، وبتعتقد فيها والاماكن القديمه، وتروح تزور المشايخ والجسيس كمان، تقول انا لو عندي صداع وبروح للجسيس ومش عارفه ايه بيخف. ولو عند وانا لما بروح الخيبه دي عشان ولادي مش عارفه يحصل لهم ايه. عندنا يعني معتقدات في الريف هنا باطله يعني، وتقدح في العقيده يا فضيله الشيخ، مش عارفين نعمل معاهم ايه. لو احنا كلمناهم ما بيستجيبوش يعني. وأسأل الله أن يشفي الشيخ الجليل أو إسحاق الحويني وبارك في فضيلة الشيخ محمد حسان وبجميع العاملين في قناة الله. بارك الله فيك، الله يرضى عليك يا بنتي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي الكريمة. الشيخ أنا بدك تدعي لك، أنا في بلاء شديد وبدك تدعي لي. أسأل الله عز وجل أن يفرج كربك ويكشف غمك وهمك وأن يبدلك بعد هذا الحزن فرحة وسرورا. ودعي لي الله يرزقني بالذرية الصالحة. أسأل الله الوهاب أن يهبك ذرية صالحة طيبة ويجعلها لك قرة عين في الدنيا والآخرة. اللهم آمين. الله يرضى عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو. السلام عليكم. إزيك يا شيخ موسى؟ طب رد التحية يا عبد الله ولو بمثلها. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. إزيك يا شيخ موسى؟ الحمد لله. ربنا يديك الصحة يا رب. يا رب وإياك. بقول لك يا شيخ موسى، في حاجات بتحصل لي كده وعايز اسالك فيها. ها. مضايقاني خير ان انا بقى كده مثلا لو ما عملتش كذا تبقى زوجتي كذا، ده جوايا. اه. وساعات اقولها بقصد وساعات اقولها كتير، واذا ما حصلش كذا ولو ما عملتش كذا، ده كل جواك. والله لو ما عملتش كذا كده ده كل جواك، كل جوايا ما بتلفظش بيه. طيب ماشي، ما بتلفظش بيه. طب هقفل يا شيخ مصعب واسمع منك الاجابه لحسن السمع المؤافق. بيقول جوايا حديث نفس ان مراتي اطلقها، ان اعمل واسوي، اني كل هذا يعني كانه لم يكن. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان الله تجاوز لهذه الامه عن حديث نفسها ما لم تقل ما لم تعمل. وانا اوصيك ان تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا جاءتك هذه الوساوس. السلام عليكم ورحمة الله. شيخ مسعد. نعم. كنت عايز أسأل حضرتك سؤالين. تفضل. السؤال الأولاني، لما أجي أتوضى مثلا الظهر جدا، فأنا اتوضيت لصلاة الظهر، ينفع أصلي بالوضوء ده الصلوات كلها؟ ينفع. في الشهر أو حاجة من غير ما أنوي إن أنا هصلي، إن أنا بالوضوء ده أصلي الصلوات كلها؟ حاضر. السؤال الثاني، في مسابقة اسمها المزمار الذهبي يعني بعد القرآن. بيمتحنوا المستسابقين في المقامات وكده. فهو كده حرام يعني الواحد مثلا لو حتى درس المقامات مع التجويد وكده، حرام ان احنا ندرس المقامات بحيث صوتنا يبقى حلو في قراءة القرآن؟ حاضر. شكرا. عفوا. توضأت لصلاة الظهر ولم انوي اني ساصلي بهذا الوضوء بقية صلوات يومي، هل يجزئني هذا الوضوء؟ نعم. مش شرط وانا بتوضأ انوي ان بالوضوء ده هصلي بيه كذا صلاة. الوضوء الواحد يجزئك في صلاة يوم وليلة يعني خمس صلوات ما لم ينتقد بناقض من نواقض الوضوء. مسابقة كذا بما فيها امتحان في المقامات، ولو أخذت هذا العلم بالسماع يعني ما رحتش لواحد ملحن ومسك العود وقعد يقول لي على العود ما دي سيكا ودينا هواند وهتالي مش عارف ايه وهذا الكلام، لو بالسماع بالتلقي يعني خدت من شيخي هذا وقال لي خد بلد دي بقى كده سيكة كده مش عارف ايه كده مش عارف يعني هذه الاشياء لا اشكال، انما يشتد النكير على من تعلمها على آلة من المعازف، لان المعازف حرام. الله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. ازي حضرتك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله. اسعد الله اوقاتكم بالطاعات وملأ قلوبكم بالخيرات وجمعنا واياكم في اعلى الجنة يا رب. اللهم امين واياك. ربنا يا رب يا شيخ يصلح حالك ويرفع بك الامه يا رب. يا رب بك المسلمين. بالله عليك يا شيخ ادعي لي، انا والله شيخ متقلبه دايما بتوب وبرجع يعني سبحان الله، انا مش بعمل معاصي ولا جنوب بس في القلب يعني. اكثري وانت ساجده من الدعاء، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكني بالإسلام حتى ألقاك عليه. صلى الله عز وجل أن يثبتنا وإياك وجميع المشاهدين على الحق وأن يهدينا وأن يزدنا هدى. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الشيخ مصعب معي؟ نعم. بالله عليك يا شيخ، انا في سؤال عن حضرتك يعني ليا دلوقتي انا لسه شباب الحمد لله ملتزم يعني وقاعد مع ناس كده مسافر انا في السعوديه حاليا. نعم. وواحد من انا مسلم انا بقول يعني يجوز ان زوجتك ترقص لك يعني في اعداد الزواج وكده، يجوز ولا لا يجوز؟ عفوا يجوز ايه؟ زوجتك ترقص لك يوم بعد الزواج يعني لما تبقى متزوج وكده يجوز لك ان فالسؤال ده انا لسه متزوجتش يعني حضرتك ربنا يبارك فيك وعايز تبقى لي بالهدايه. انت ما اتجوزتش؟ طيب حاضر. لسه لا. طيب حاضر. الحمد لله يا استاذ يعني فبنحافظ يعني الواحد بقدر المستطاع يعني. اسمع الجواب. اخويا الكريم بيقول لي انا لسه ما اتجوزتش. هو عاقد بس بيسال هل يجوز زوجتي ترقص لي بعد الزواج؟ يعني انت ما اتجوزتش انت بتسخن دلوقتي مثلا بتسال عشان تعرف يعني هذا امر عجب يعني. يجوز يا سيدي يجوز لانه لا حشمه بين الرجل وزوجته ولا الرجل ما هو اعظم من استمتاعه بنظره اليها فيجوز بس انا عارف يعني شرعا يجوز ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. الدكتور رشا ما قلتش من حبيبي. اتفضلي يا بنتي صوتي انت على الهواء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هاتي اسالك دعاء لاختي باتمام حملها. واسالك دعاء لاولادي بالهديه. حاضر. ولزوجي واسالك الدعاء لزوجي بالسفر. اسال الله عز وجل ان يعطيك سؤلك كله وخيرا من سؤلك كله وان يرضى عنك وان يجعلك من الصالحات اللهم امين. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تفضل. ازيك يا شيخ موسى؟ الحمد لله. أحبك الله عزك الله. الله يحبك ويرضى عليك. عايز أسأل سؤال يا شيخ موسى. هات. دلوقتي والدي كان موظف في مصلحة حكومية. نعم. وكان مشترك في صندوق الرعاية الاجتماعية. الصندوق دوت بخصم من مرتبه كل شهر. وعلى نهاية المعاش بياخد أكتر من اللي هو دفعه. وهو ده اختياري أخي، اختياري ولا إجباري؟ اختياري. طيب وهو دلوقتي طلع توفى فطلعت الفلوس دي. طب أنا بسأل عن الفلوس الزيادة دي. طيب حاضر ماشي. أنا يعني سامحني أحيلك في هذا السؤال على شيخنا الدكتور علي السالوس أو شيخنا الدكتور جمال المراكبي أو الشيخ حسان. ودكتور علي السالوس له النهارده اليوم ثاني حلقه اظن بعد يعني وقت يسير الساعه اظن يا اخويا بيقول 3 ويعني وكسر. فخير من يفتيك في هذه الامور هو. انما بدايه لو الصناديق دي الاختياريه هذه لا تشاركوا فيها، لا تشاركوا فيها بدايه. انما الاخ يسال عن امر اخر، ان والده شارك فعلا وخرج منها مال، كيف اصنع بهذا المال؟ أوحيلك على شيخنا الدكتور علي السالوس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب نستأنف يا إخواني. قلت من أخطاء أخواتنا في هذا الباب الدعاء على النفس، الدعاء على الولد، الدعاء على الزوج، الدعاء على المال، وكل هذا حرام. روى البخاري في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد على ولده، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. اوعي تدعي على ابنك ابدا. تقولك انا ادعي على ابني واكره اللي يقول امين. يا ستي ما تدعيش عشان ما حدش يقول امين. اوعي تدعي على ابنك ابدا، ولا على نفسك ولا على مالك ولا على زوجك، حتى لا توافقه ساعة اجابة فيحصل المكروه وعندها تعضين على أصابعك من الندم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. تفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله بخير حال. والله يا شيخ أنا عايز نسألك في شيخ ملتزم معايا برضو. نعم. في الشيخ هو ماشي زعل أمه ومرته، ماشي وسابه مسافر من المكان اللي هو فيه وراح قاعد في مكان ثاني. انا مش عارف اسمع كويس. وحماته اللي هي ام هاني تعبت وجالها العطل. قاعد السؤال مره اخرى. شيخ ملتزم يعني هو الحمد لله ومربي دقنا. اه ماشي. وسافر من المكان اللي هو فيه فراح قاعد زي أسيوب يعني هو صهاجي راح قاعد في أسيوب. نعم. فأمه راح جالها السكر. آه. وأمه يعني اللي هي حماته ماشي. نعم. راح جالها المرض الأعصاب يعني أعصابها تعب. طيب. عشان ماشي سافر. وهو ملتزم وحاولت يعني ننصح فيه. مش نعم. يعني والدته ما كانتش عايزة يسافر. والدته هو مش سامع يا شيخ. معايا شيخ السؤال ايه يا شيخ متحول ماشي حال هو ملتزم وساب هو موظف مترك ساب الوظيفة في بلدنا وحطها في مثلا راحت أمه تعبت جابها السكر فحكم ايه يعني يعني السؤال يا اخي الكريم والدته ما كانتش عايزة يسافر اه طب ايوه يا شيخ طيب ماشي شكر الله لك بارك الله فيك كان عليه أن يسمع ويطيع لأمه كان عليه يسمع ويطيع لأمه إذا كان هذا في طاقته أما إن كان في غير طاقته فإن الله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعه وعلى كل حال عليه أن يسعى في رضاها لأن الجنة عند رجليها فليتق الله فيها السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ حنا بخيلة يجوز ان زوجتي ابن عمية تاخد حاجة من وراها مع العلم ان زوجها هي اللي بيصرف عن البيت وكده حما بخيلة هل يجوز لزوجة ابنها ان تأخذ شيئا من غير علمها اي من مالها ام من مال زوجها هو زوجها هو اللي بيصرف عن البيت يعني زوجها بخيل لا مش هو اللي بخيل للحما هي اللي بخيل يعني زوجها بيجيب الفلوس كلها ويحطها في حجر والدته ولا صرفي بيبدا المصروف يعني بتاع البيت طيب حاضر اذا بخل الزوج بالنفقه على زوجته وعياله يعني بخل عليهم بالضروري الذي لا غنى عنه يجوز للمراه ان تاخذ من ماله من غير علمه بشرط ان تنفق عليه وعلى عياله انا بقول لك قول لزوجك قول له والدتك بتقصر علينا في النفقه اديها المصروف وديني شيء في ايدي انا انفق منه واسع على عيالي السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ازيك يا شيخ مرسى الحمد لله حضرتك عامل ايه الحمد لله انا كنت بس بطلب من حضرتك ومن قناة الرحمة اللي هم يكتبوا الخطب بتاعة حضرتك هتبقى فين يعني يكتبوا خطبة الجمعة بتبقى فين حاضر خطبتك خطبة الشيخ محمد حسان وجميع الشيوخ يعني حاضر ان شاء الله نفعل والدتي عايز اتكلم حضرتك اهلا وسهلا السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مع حضرتك محمد يوسف من العبور اهلا اهلا استاذ محمد مع حضرتك محمد يوسف من العبور طبعا كان ان شاء الله السنه دي في عمره رمضان انا رحت انا والمدام عملنا عمره وحبينا نعمل لوالدتي وحماتي يا عمره اللي ليهم هم كانوا متوفين يعني فالناس قالوا لنا لازم تحرمهم من ابيار علي فطبعا جينا ايه وناس قالوا لنا ثاني ايه اعملوا من التنعيم فطبعا ابيار علي كانت جيده فاحنا عملنا من التنعيم نعم ده صح ولا غلط اسال الله ان يتقبل منكم اسال الله ان يتقبل منكم والامر فيه خلاف طب اسمع الأمر فيه خلاف أما قد فعلت كما رخص في هذا بعض أهل العلم فأسأل الله القبول ربنا يرضى عليكم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يا أختي وطي التلفزيون ماشي حاضر والله يا شيخ انا عايزه استشير حضرتك في حاجه حصلت يعني في مشكله حصلت اتفضلي الو لو هتطول لو مشكله وكلام طويل خدي لا حضرتك لا حضرتك مش هطول ان شاء الله اتفضلي حضرتك والله هو يعني في حاجه حصلت اختي كانت يعني عقود قرنها على شخص يعني وكده بعد كده اتضح لي ان هو بيشرب مخدرات وكلام من ده يعني اعوذ بالله هي اختي عرفت اتكلمت معاه وقال لها بطل بعد كده ما قدرش يبطل فطبعا الموضوع ما كانش وصل للجماعه في البيت يعني فانا وصلته لاخويا وكلام من ده فاخويا عمل مشكله وحصل طلاق فانا كده عليا ذنب ان انا عملت كده لا لا ايه لا اسمع عليكي احسن حضرتك اختي زعلانه منه ومقاطعانه وكلام من ده يعني لا اسمع عليكي امرأة عقد عليها وزوجها يشرب المخدرات، نصح فمن زجر، حاولت معه فمن قطع عن المخدرات. طب ده كيف يصلح يبقى زوج، وكيف يصلح يبقى والد أو أبناء؟ كيف يا ربي؟ أنا أحترم والدي إزاي لما يجي لي آخر الليل يتطوح؟ أحترم والدي إزاي لما ألاقي عمال يقع على وشه والناس بتهزأ به؟ أسأل الله أن يعفو عن الجميع. فأنت أخبرتي وليها أخوك أو والدك عشان يصلح، فما وصل الموضوع لطريق مسدود وحصل طلاق، لا إثم عليك. آخر اتصال، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إزيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. بطلب من حضرتك أولا يعني إن حضرتك تدعي لي وكده في الجامعة إن في اختلاط وكده، بطلب من حضرتك إن أنت تدعي لي إن ربنا يثبت قلبي ويوفقني. سؤال، ما هي مضطرات الوضوء؟ ما هي نواقض الوضوء؟ نواقض الوضوء. طيب. شكرا. أسأل الله عز وجل أن يعصيك من كل الآفات والفتن. وأجيبك إن شاء الله. طيب أخويا يقول لي اتصال آخر، آخر اتصال يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ موسى؟ الحمد لله. أشهد الله أننا نزداد ثقة في ديننا وحبنا لإسلامنا، ليس بمجرد العلم الذي نأخذه منكم، ولكن بمجرد مطالعة وجوهكم النيرة الكريمة. الله يشكر لنا ولك. التثبيت والهداية والثقة في الدين وتعلم التأويل يا رب العالمين. الله ليس ولا عندك بس خارج موضوعهم يا شيخ موسى إذا سمحت. تفضل. أنا كنت أنا مهندس دكتورية، كنت أعمل في السعودية. فجيت حبيت اخذ الشيخ في الحاله مع الشيخ مصعب. جيت حبيت ايه؟ كان ظروفها مش كويسه، الشركه مش كويسه، مش بتقبض، قعدت معايا شهر سنه وشهرين يعني ما تقبضنيش مرتب. ممكن بدون وقت محتاج بس كسلف وكده. المهم انا قلت لهم انا عايز امشي من عندكم شيء، فقال لي مش هتمشي الا لما تمضي اتفاقيه عدم منافسه، ان انا امضي ان انا ما ينفعش ارجع السعوديه اشتغل في شركه غير منافسه. فاعثروا على قلت له اروح مكتب العمل، فلقيت الموضوع هيطول فما قلت لهم على الاتفاقيه دي. فجات لي دي انقطع الاتصال، انا اسف. طيب عسى ان تعاود الاتصال بشيخنا الدكتور علي السالوس، هو خير من يفتي في هذه الامور. نستأنف بارك الله فيكم. قلت من اخطاء اخواتنا في هذا الباب ايضا الخطأ العاشر التسخط على اقدار الله عز وجل. تسخط المرأة على قدر الله، وله صور: النياح، ضرب الخدود، شق الجيوب، نشر الشعر عند نزول المصائب. جوزها يقول لها كلمتين يزعلوها تروح شقهم، أبوها مات تلطم وتنوح تصرخ. والنياحة 99% يصنعها النساء، قل أن نجد رجل بيلطم أو بيشق هدومه على النادر. النياحة كبيرة من الكبائر، ضرب الخدود، شق الجيوب كبيرة من الكبائر. وقد روى الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا، بيقول أنا بريء من اللي يعمل كده، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. يموت زوجها: يا جملي يا سبعي، عمود البيت وقع، ماليش عيش بعدك. طيب دخلوها التربة معاه، في انت زعلانة قوي متشعتفة قوي، خش القبر. تقول لك هنا يترك الخليل خليلة، حرام يا أبت الله. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. حرام عليك. اثنين، من صور التسخط على أقدار الله تمني أمر مستحيل. تقول لك: يا سلام، يا ريتني كنت راجل. في بعض النساء يقولن هذا، تلاقي أبوها بيفرق المعاملة لأنه ظالم بين الذكور والإناث، تقول لك: يا ريتني كنت راجل، يا ريتني ما خلقت أنثى. أختي حرام عليك. قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. يعني إيه؟ يعني في مجالات المرأة فضلت فيها على الرجال، وفي مجالات الرجل فضل فيها على المرأة. هو الرجل اللي قال للنبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال له مين؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. يعني 3-1 لصالح النساء. أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. ليه النبي قال أمك ثم أمك ثم أمك؟ قال أهل العلم لأنها حملت وكادت أن تموت ووضعت وكادت أن تموت وأرضعتك مادة حياتك من دمها، فثلاثة بثلاثة والجزاء من جنس العمل. وقال بعضهم لا، هذا التكرار للتوكيد فقط، ذلك لأن الأولاد يستهينون بحق الأمهات. صحيح، تعمل غلطة تقف قدام أبوك زي الأرنب يزعق لك ويمكن يلطمك على خدك وانت زي الألف لو انت مؤدب. وأول ما يخرج الراجل ابنه يصرخ ويهيج في مين؟ في الأم. ايه كل شوية يضربني، في حد قدامه غيري؟ في المسكينة دي. عشان بقى لك خد بالك اوعى تودي نفسك في داهية. أمك ثم أمك ثم أمك. فعلا النساء والله فعلا يتعبن في تربية الولد جدا. أبوك حملك في خفة ووضعك في شهوة، إنما أمك حملتك كرهة ووضعتك كرهة. أنا عايز أجدع راجل عندنا نربط له على بطنه كده كيس رملة فيه 6 كيلو رملة أو 5 كيلو رمل، كيس نعبيه رملة 5 كيلو واربطه على بطنك يا أبو السباع، تقوم وتنام بيه وتقعد بيه وتشتغل بيه وتروح وتيجي بيه 9 أشهر، ده حاجة عذاب فعلا، عذاب. المرأة فعلا بتتعب والراجل برضو بيتعب بيكد ويشقى في خارج الدار. ربنا اداكي منح وألطاف أدلك بها على الرجال، وأعطى الرجال أمور ميزهم بها على النساء، ارضي ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب. تقولك لا، من صور سخط النساء على ربنا، من صور سخط النساء على حكم ربنا. تقول لك ايه يعني للذكر مثل حظ الانثيين؟ وتجد بعض الجاهلات يسودن الصحائف بهذا الكلام الفارغ. تقول لك الاسلام ظلم المرأة، ايه للذكر مثل حظ الانثيين؟ وهل للذكر مثل حظ الانثيين دائما وابدا في المواريث؟ ده في اكتر يمكن حوالي 15 حالة تأخذ فيها المرأة اما كالرجل تماما او اكثر من الرجل. لو مات ميت وترك زوجة وابنة وحيدة وأبا، كيف نوزع التركة؟ كيف نوزعها؟ بنت المنفردة لها نصف التركة، النصف، وزوجته لها الثمن، أدي أنثى أخذت أكثر من أنثى، وأبوه له ما بقي إرثا وتعصيبا أقل من النصف. أي البنت هنا أخذت أكثر من الرجل، أكثر من والد المتوفى. تقول لك ليه للذكر مثل حظ الأنثيين؟ ربنا أمر بكده وهذا من حكمة الله. الله عندما قال في شأن ميراث الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، أخذ من أنثى ليعطي لأنثى. أبويا مات وساب 30,000، أختي تأخذ 10,000 وأنا 20,000، شرع ربنا. واختي عايشة عندي بقى في بيتي، مين اللي هيعلم وهيكسي وهيأكل وهيعالج وهيجهزها لما تيجي تتجوز؟ انا لو كنت راجل على سيما الرجال، فلوسي عمالة تقل وهي فلوسها زي ما هي، وبعد ما اجوزها ان شاء الله انا عايز اتجوز بقى، عايز شقة وعايز عفش وعايز شبكة وهجيب امرأة تانية اصرف عليها. شفت حكمة ربنا؟ اخذ من انثى ليعطي لأنثى. ده ربنا ما تركش المواريث دي حتى للنبي محمد يقسمها بنفسه. الله جل جلاله لا يحيف، لا يحابي، لا يجور. سلمي، ما تبقيش امرأة سخطة على قدر ربنا. تقول لك ليه العصمة ما تكونش في ايد الراجل، في ايد المرأة؟ انا اللي اقول له انت طالق، ليه العصمة مش في ايديا؟ هذا امر الله، والراجل مش من حقه يتنازل عن العصمة ويخليها في ايد مراته، مش من حقه، لان العصمة في ايديك ده حق ممنوح من الله، ليس من حقك أن تتنازل عنه عن الراجح. النساء ناقصات عقل ودين، نقصان الدين أنها تمكث الأيام في الحيض والنفاس لا تصلي ولا تصوم، فإذا طهرت قضت الصيام ولم تقض الصلاة، هذا نقصان دين المرأة. نقصان عقل المرأة إن شهادة الرجل بشهادة اثنين من النساء، مش نقصان عقلها يعني مجنونة بتقطع في هدومها، يعني عاطفية، العاطفة تغلب عندها على العقل، وهذه ميزة فيها. يا أخوانا السنارة لو مش معوجة ما تصطادش. غلبت العاطفة على عقل المرأة ميزة مش عيب، حتى تصلح أم تهدهد وتربي، تمسح بيمينها الأذى عن ولدها وتدعو له بطول العمر، من منا يطيق هذا؟ يأتيها وجع الولادة، وجع وألم، وهي سعيدة وفرحة به، عاطفية، حتى تصلح زوجة بميزة. الرجل يكمل المرأة والمرأة تكمل الرجل. لو لي امرأة في بيتي عقلها كعقلي تماما يبقى أنا متجوز راجل، هذه ميزة فيها. فأنا بقوله تقول لك ليه العصمة مش في إيد الست؟ لو العصمة في إيد الست 99% من الرجالة هيتطلقوا بكرة، ده بتبقى امرأة صالحة ومحجبة وبيئة طيبة وتزعل مع زوجها اطلقني. تخيل لو العصمة في إيديها كان الرجالة 99% منهم اتطلقوا بالثلاثة من زمان. فسلمي لقدر الله. ومن صور سخط المرأة على قدر الله طعنها في قضية تعدد الزوجات ووصفه بالتخلف. أكثر النساء يعتبرن تعدد الزوجات جريمة، جريمة. ممكن تفوت لزوجها أنه يزني ويتوب لكن يتجوز، هذه جريمة مكراء تسيل من أجلها الدماء. تقول لها يا أمه زوجي شفته ماشي مع واحدة كده. تقول لها مش مشكلة يا بنتي، مش بيلف يلف وبيرجع لك، ولا يهمك، ما تخربيش على نفسك، أبوك الله يفحمه كان كده. تقول لها اتجوز عليا المجرم وعملها، ويجيبوا في الأفلام بقى والتمثيلات والبرامج بتاعت المشاكل اللي عقدوا الناس كأن اللي بيتجوز على مراته ده مجرم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، مع أن هذا أمر مباح في أقل ما يقال فيه. قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. تقول لك لا، ما ربنا قال فإن خفتم ألا تعدلوا، وقال في نفس الصورة ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء. أيوة العدل المنفي العدل في ميل القلب، إنما العدل المثبت العدل في الأمور المادية. أنا أقدر أتجوز اثنين، أقول لي دي طعام ودي طعام ودي كسوة ودي كسوة ودي مسكن ودي مسكن، وحسب برضو البيئة اللي جاية منها، يعني امرأة جاية من الريف غير امرأة جاية من الزمالك، هذه تفرح بالشيء اليسير، هذه لا إشكال، لا إشكال إن شاء الله إنه يتجاوز بشرط يملك الباء بشقيها، يكون عنده دين وخلق حتى لا يظلم. أخيرا من صور سخط النساء على حكم الله قول بعض النساء عن الحجاب، أنا غير مقتنعة. تلاقي حجاب، ربنا أمر بالحجاب والآيات والأحاديث، تلاقي حلو جميل جميل، بس مش مقتنعة. مش مقتنعة؟ أنت مسلمة إزاي؟ مسلمة مش مقتنعة بكلام الله؟ مسلمة مش مقتنعة بكلام رسول الله؟ أنت مسلمة إزاي؟ فربنا قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الموضوع يحتاج إلى بقية إن شاء الله نستأنفها في اللقاء القادم. بسرعة بس، أختي اللي بتقول لي واحد جي معالج بيقول أنا بعالج بالقرآن وأتى بأشياء من المنكرات. النهاردة يا إخواني اختلط الحابل بالنابل، والكثيرون ممن يزعمون أنهم يعالجون بالقرآن، أقول الكثيرون دجالون. في علاج بالقرآن، في إخوة على خير، لكن النهاردة بقوا أنظر من الكبريت الأحمر، ولذلك أنا ما أنصحش حد أبدا يذهب إلى أي معالج. أنت ارقي نفسك، أنت أصلح ما بينك وبين ربك، اجتهد في عبادة الدعاء، توب إلى الله من المنكرات. أخيرا والدي خلف ثلاث بنات يحفظهم القرآن، عايزك تقول له حاجة تفرحه. ما أنا قلت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن التأديب والتربية كنا له سترا من النار. وأنا بقول لأختي ادخلي على موقع قناة الرحمة، لي حلقتين تحت عنوان مبروك جالك بنت. والدك اسمع ساعتين بقى كلام في شأن البنات يفرح ويصر إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يربي بنات المسلمين كما ربى الصحابيات وبنات الصحابيات،